لأنكم على الحق ظاهرون، لعدوكم قاهرون، لأنكم لا يهمكم من خالفكم. حماس ولدت لتستمر وهاجرت إلى الله لتنتصر بعون الله تعالى، هي وكل فصائل المقاومة وكل شعبنا الفلسطيني العظيم. جاءت حماس لا لتبدأ النضال، وإنما جاءت حماس لتستكمل حلقات النضال. جاءت حماس حلقة مباركة في حلقات النضال الفلسطيني، أخذت منه واستفادت منه وبنت عليه وأضافت إليه، طورته، رسخته، جعلته يموج بين صفوف شعبنا وأمتنا. فحماس حلقة في حلقات النضال، حماس أضافت إلى مسيرة المقاومة بصمتها الخاصة واستفادت من إرثها الكبير. حماس في كل ذلك ظلت أمينة على العهد، أمينة على خط المقاومة، وفية للشهداء. يا رافعين